واكتب الفسك على الايه. ومن هنا جاء الاشكال في الايه. وقعدوا بقى يلفوا من هنا ويردوا انه تعالى يا شيخ امرنا بكرة فيها ما امرنا امسك القران كده. وما امروا الا ليعبدوا الله قل امر ربي بالقسط. الله، اذا ربنا ما امرش بفسك، كلام على الايه. طب المنفى فسك وقالك هو انت رتبت الفسك على الامر؟ لا، ده على مخالفة الامر. على مخالفة ايه؟ امرت الولد ان يذاكر فرسب. هو انت رتبت الرسوب على امرك ولا على مخالفة امرك؟ يبقى على مخالفة الامر. يبقى امسك الآية كده، واذا اردنا ان نهلك قرية لا نكان تجبر عليها ويجيلها كده بالعذاب من غير حاجة، ولكن القرية دي احنا امرنا مترفيها فعصوا امر الله وفسقوا، مما فسقوا دمرناها تدميرا. يبقى مبنية على عدالة ولا مش عدالة؟ اذا الغلط انك رتبت الفسق على الامر، والاصل في ترتيب الفسق ان يكون على مخالفة الامر. قل امر ربي بالقسط، والقسط احنا قلنا ان هو ايه؟ العدل. لكن المادة بيجي فيها مراي الجور، لو كان القسط مطلق العدل انه قول الله واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما هو قاسطون جمع قاسط، وقاسط اسم فاعل، يبقى القاسطون يعني العادلون كانوا لجهنم حطبا. ام انك خد بالك ان كلمه العدل تسويه، إن ملت إلى الحق فذلك العدل المحبوب، وإن ملت إلى الباطل. يبقى إذا ولذلك إحنا عايزين العدل يبقى إيه؟ إن كنت عايز تميل بقى بحاجة كده، ميل بقى ناحية الإيه؟ ناحية ما تملش بقى ناحية العدل. فلما كان الميل إلى الحق والميل إلى الجور ممكن أن يتأتى، جاء أما القاسطون يعني الإيه؟ الجائرون. وان الله يحب المقسطين يعني العادلين. اذا فالماده جاءت من هنا، الا ان الخلاف في هذا قسط وهذا اقسط. قسط وايه؟ قاسطون جاء من قسط، والله يحب المقسطين جاء من اقسط، لان العدل مراحل. اعدلت في القضيه بادئ ذي بدء، ذلك هو العدل. أم أن هناك كان حكم جائر وأنت أزلت الجور، فأقسط يعني أزال الإيه؟ أزال الجور. طب واحد حكم ابتداء بالعدل كده يسأل قل أمر ربي بالإيه؟ بالقسط. أدي واحدة. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. بالقسط جملة خبرية، أمر ربي هيقول إيه؟ أمر ربي بالقسط. وبعدين قال وأقيموا، ده فعل أمر، عطف الأمر على الخبر. إيه إزاي دي؟ أما لك أنت أصلك أنت اللي في بالك أمر ربي، ما عطفتهاش على قول. قل قل أمر ربي بالقسط، وقل أيضا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أقيموا وجوهكم، هي إيه يعني إقامة الوجه؟ يعني إيه الوجه؟ هو السمة المعينة للأشخاص. لو واحد دار وجهه بص كده ما تعرفش هو مين، إلا إذا كان له لبس مميز ما بيلبسه طلعوه، يبقى الوجه هو إيه؟ هو المميز، وهو أشرف شيء في التكوين الجسمي. ولذلك كان السجود وهو وضع الوجه كده في الأرض، ده منتهى الخضوع. ومنتهى الخضوع ده حتى ولو لم يكن الخاضع ذا وجه، إنما خضوعه لأمر الله يعتبر إيه؟ سجود، لأن السجود في الفاعل المختار وهو الإنسان بوضع وجهه على الأرض. فكل شيء خاضع لحكم الله يقول إنه إيه؟ مساجد. ولله يسجده من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم دي إيه؟ والجبال أدي الجمال، والشجر أدي النبات، والدواب أدي الحيوان، كلها سجدة خاضعة تمام. لما جه عند الإنسان أسامح، ما قالش هو الإنسان، لا، قال وكثير من الناس وكثير أقع عليه العذاب. الله، يبقى ما انقسمتش اللي عنده مين؟ لأنه هو له اختيار والباقي ملوش اختيار. إذا فالسجود قد يكون لغير ذي وجه، والمراد منه مجرد الإيه؟ الخضوع. ليه؟ قال لك لأن السيد بتاع الكون ده الحاجات المسخرة لخدمته وطائعة وكلها بتسبح ربنا ومش عارف ولا ياخد خدمته، تبقى هو السيد. فإذا كان السيد ده اللي بتخدمه الأجناس دي كلها حيوانا ونباتا وجمادا، بيضع الوش بتاعه في الأرض، يبقى اللي خضع من أول الأمر لما نقول سالم نقول له لأن إيه؟ لأن اللي أنت بتخدمه ساجد على الأول. قل أمر ربي بقسط وأقيموا للأرض. أقيموها يعني إيه بقى؟ قال لك الإقامة أن تضع الشيء فيما هيئ له وخلق وطلب منه. إن وديته الناحية تانية تبقى أنت إن عوجت بيه عوجت. ويبقى إقامة الوجه في السجود. ليه؟ أن قال لك لأن الذي سخر لك كل هذا الوجود وحكم لك بمنهج التكليف وجعلت وجهك في الأرض من أجل، جعل وجهك في الأرض من أجل إقامة لوجهك، إن لم تفعل ذلك إعوجاج لوجهك. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن هذا سيعطيك سيادتك على الأجناس الأخرى أعطتك خير الدنيا، ولكن وضع جبهتك ووجهك في الأرض يعطيك خير الآخرة. يبقى دي الإقامة بقى، إن عملت كده تبقى أنت أعوج. ليه؟ قال لك لأنك أنت خدت السيادة على الأجناس وما خدتش بالعبودية لله. السيادة على الأجناس تديك إيه؟ عمرك في الدنيا، ولكن خضوعك لله يعطيك إيه؟ الآخرة. والآخرة دي زي ما قلنا إيه؟ ما تنتهيش ولا يفوتك فيها النعيم ولا تفوت أنت النعيم. أما الدنيا فإما أن يفوتك النعيم وإما أن تفوت أنت النعيم. يبقى إقامة الوجه عشان يبقى لك سيادة كده بصحيح إنك أنت إيه؟ تكون خاضعا لله. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. مسجد ده زمان أو مكان. إحنا عرفنا إن المسجد مكان السجود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا أطهر. يبقى إذا كل موضع في الأرض مسجد. يعني أنت دخلت معبد ولا دخلت تصلي، لأن ده من الأرض، والأرض كلها إيه؟ كلها مسجد. بقى تسيبه للباطل يعبد ولما يجي الحق يقول له لا مش عارف، ده أنت هو اللي حطها. لكن الأرض كلها مسجد أي يصح أن تسجد وتصلي فيه، إنما تزاول عملك فيه أيضا. المصنع تزاول صنعتك فيه ولما يجي الوقت تصلي، مش كده ولا إيه؟ طيب الغير تصلي فيه هنا وانت على المكسر ولا على المساق تصلي، إنما بتقضي فيه حاجاتك ولا لأ؟ لكن المسجد باصطلاح ده هو المكان الذي حبس على المسجدية فلا يتناول فيه شيء آخر. يبقى ده الإيه؟ المسجد بمعنى الإيه؟ يوم الأرض كلها مسجد ولا لأ؟ طيب أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فإن أخذت المسجد على أن الأرض مسجد كله يبقى أقيموا وجوهكم في جميع أشياء الحياة والأرض. وإن خلتها على المسجد أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. العلماء بقى قال لك إيه المراد بقى إيه؟ معنى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يقول إن إحنا المسجد مكان حبس على عبادة الله، لا يزاول فيه شيء غير العبادة، وله متجه هو الكعبة. إحنا قلنا زمان إن المساجد بنسميها بيوت الله ولكن باختيار خلق الله، ده يقول نبني مسجد هنا وده يقول لا هنا وده يقول هنا، يبقى هي بيوت الله باختيار مين؟ خلق الله. لما يجوا يتجهوا الى الله في الكعبه، على الكعبه يتجهون الى ماذا؟ الى بيت باختيار الله، يبقى الكعبه بيت الله باختيار الله، ولذلك كانت كعبة ومتوجهة لجميع بيوت الله التي بيه باختيار خلق الله. الكعبة طب الكعبة دي قد ايه؟ قال لك اضلاع مختلفة 11 وكذا و10 وثلاث اربع و12 غروب، يعني هي مش مستوية. طيب يا سيدي اقصى ما فيها 12 متر يا شيخ، يبقى لما نكون هنتجه لها في ذاتها يبقى ما فيش صف يستقيم اكثر من 12 متر، هو ده اللي بقى ايه؟ مستقيم. وبعدين لازم ايه؟ لازم يحوط. طب انت اذا بنيت مسجد طوله 1000 متر هتيجي تاخد 12 على الاستقامه اللي هي على قد ضلع من اضلاع الكعبه وبعدين تلوي علشان تروح منه، ولا تمشي منه؟ يقول لك لا، اقيم وجوهكم عند كل مسجد، اجعل قبلة المسجد المتجهة الى الكعبة، اقم وجهك عليها، اوعى تقول انا بلف كده علشان اصادف البتاع. او اقيم وجوهكم عند كل مسجد، اقيموها على الوجه الذي تستقيم فيه العبادة وهو ان تتجه بها الى الايه؟ الى الكعبة. طيب تصوير كل مسجد يقول لك اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال لك اوعى تفتكر تقول ايه؟ انا هبقى اصلي في مسجد الحي بتاعي، يقول لك ساعة ما تصدفك الصلاة صلي في اي ايه؟ في اي ايه؟ في اي مسجد؟ ادعي عند كل مسجد. الله. اذا المسائل او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد يقصد بها التوجه للصلاة في المسجد. هنا اختلف العلماء، التوجه للصلاة في المسجد دي يعني ندبا ولا حتما؟ الأكثرية قالوا ندبا والأقلية قالوا إيه؟ حتما. منهم قال حتمية لا دليل عليها. ليه؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة. يبقى لما اروح في الجماعه كده في المسجد تبقى الصلاه دي بكام درجه؟ 27 من صلاه مين؟ الفز اللي هو الله. اذا صلاه الفز جعلت هي المقياس، ولو ان صلاه الفز مهدره وغير مقبوله لكان معنى ذلك ان صلاه 27 في مقدور هو صفر تطلع النتيجه ايه؟ تبقى تطلع النتيجه صفر. تطلع النتيجة ايه؟ يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الايه؟ الفز بكام؟ يقول له طيب ما المقياس؟ ده صلاة الفرض هي المقياس، اذا صلاة الفرض معتبرة، والا لو لم تكن معتبرة ومهدورة لكانت صلاة الجماعة تبقى 27 درجة من صفر، تبقى 27 في صفر تطلع ايه؟ تطلع صفر. وايضا دليلكم بأن رسول الله قد قال لقد أمرت أن يؤذن بالصلاة وتخلفوا إلى قوم الإيه؟ في بيوتهم فأحرق عليهم إيه؟ بيوتهم. يقول فعل أو لم يفعل؟ لم يفعل. يبقى إذا الأمر التغليظ يعني شجعنا على إذنها وإلا ما فعلش. أو أن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ما دمنا قلنا في الأول إن السجود هو منتع الخضوع، لمين؟ خضوع السيد المختار في الكون وهو الإنسان. ثم خلع على الخاضع وان لم يكن له وجه كالسماء والارض والجبال والدواب والشجر والى اخره. يبقى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني معناه اقيموها عند كل تكليف. كونوا خاضعين زي ولله يسجد من في السماوات ومن ايه ومن في الارض. قل امر ربي بالقسط، وقل اقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه، الدعاء طلب من عاجز يصدر لقادر في فعل يحبه الداعي. اشتد الدعاء، ادعوه مخلصين له الدين. يعني حين تدعو ربك ادعوه مخلصا له الدين بحيث لا يكون في ذلك الاسباب، لان اذا كانت الاسباب في ذلك تبقى انت ما اخلصتش الدين. ليه؟ لان ما معنى الاخلاص؟ الاخلاص تصفية اي شيء من الشوائب فيه، والشوائب في العقائد وفي الاعمال بتتأتى. وايام ان كنت تفهم ان ما فيش حد بيجيب هذه المساله، رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر واستغفرك يعني يا رب من كل عمل قصدت به ايه وجهك. الله بقى بيستغفر من كل عمل قصد به وجهه المكمل. واستغفرك من كل عمل قصدت به وجهه فخالطني فيه ما ليس لك. من هنا تأتي الايه؟ يبقى الاخلاص عملية قلبية، انك حين تدعو الله تدعوك دائما عن اضطرار. ومعنى اضطرار يبقى كفرت بالاسباب كلها، ما عادش عندك اسباب، انما بتروح لمين؟ للمسبب. وما دام الاسباب كلها اكدت ورحت للمسبب بقيت مضطر، وما دام بقيت مضطر ربنا يجيب دعوتك لانك استنفذت ايه. فاذا لم تكن مضطرا، بالله كلنا بندعي عن اضطرار ولا عن طرف؟ يبقى قاعد وعنده اكل النهارده يقول لي بقى يرزقني مش عارف بقى ايه، ساكن سكن كويس يقول لي لا انا عايز شقه بتاعت ملك، يقول لي عايز عنده شقه يقول لك انا عايز كل. قال انت لما بتدعو ربنا ما بتدعوش على اضطرار، انما بتدعو باشياء لله فيها اسباب، ويجب انك انت تاخد ايه؟ تاخد اسباب. انما ربنا بيدعي بيجيب مين؟ المضطر. كل دعاء لا غيره ايه؟ والا فانا اتحدى ان يكون انسان قد اضطر اضطرارا ملزما ولا يجيبه ايه؟ ولا يجيبه الله. ادعوه مخلصين له الدين. شوف بقى كما بداكم تعودون. طب ايه ايه ايه الحكايه اللي جايه؟ اللي ملحومه كده دعس كده والحساب؟ قال لك اه، لان الله يخاطب انسانا وبيحمله يقول له افعل كذا افعل كذا افعل كذا افعل كذا افعل كذا. طب يا رب ما انت كنت تقدر تخلقه منهم على ان يفعل. قال لك لكن انا سيدته بالاختيار، وتسييدي له بالاختيار، لانني بالقهر قهر الناس كلها بان تكون مسخره وفاعله لما اريد اثبتت لنفسي صفه القدره. ما فيش حاجه تخرج عن قدرتي، في الشمس والقمر والكون، ولكنها لا تثبت صفة المحبوبية. صفة المحبوبية لله تتأتى بأن تكون قادرا على أن تعصي ولكنك تطيع. هذا العظمة. فإذا ما اغر الإنسان بالأسباب وبخدمة الكون كله وبما فيه من عافية وبما فيه من قوة وبما فيه من مال، يقول له لاحظ انك ما انفلتش منه. انا اديت لك الاختيار ده امد بسيط في الدنيا، انما هترجع لمين؟ هترجع ليه؟ ولما ترجع ليا يبقى ما يوجدش اسباب، ما يوجدش الا المسبب. ولذلك اقرا لمن الملك اليوم؟ كان كان الملك قبل كده يبقى ما يملك وما يملك وما يوظف وما يقعد وما يجيب لاكل وما يجيب لاشرب وما يكسر ولا، انما في الاخر ما فيش لمن الملك اليوم. فاياكم ان تغتروا. تقروا بالأسباب وأنها دانت لكم وأنكم استطعتم أن تتحكموا فيها. ليه؟ لأن مرجعكم حيبقى ليا برضه كما بدأكم إيه؟ تعود. فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال. اذكروا عليهم حق عليهم الضلال. قلنا زمان ان الله هدى الكل بمعنى ضلكم. يبقى لما تقول فريقا هدى وفريق حق عليه الضلاله يبقى مش الهدايه اللي هي الدلاله بقى ده المعونه. واحنا فرقنا بين هدايه الدلاله وهدايه الايه؟ هدايه المعونه. فريقا هدى اي هدايه معونه. ليه؟ لانه اقبل على الله بايمان فخفف الله عليه مهنه الطاعه وبغضه في المعصيه واعانه على مهمته. اما الذي تعب على الله وما سمعش منه هدايه الدلاله يبقى ربنا يعينه؟ لا، بيقول له خليك في ايه؟ في غيك وساخلي بينك وبين الايه؟ وبين الضلال. لكن لو عايز المهديين كان يستطيع ربنا يعلم؟ ابدا ما كانش يعلم. فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال عن عليكم الضلاله. انهم ليه تجني كده؟ فريق هدى وفريق حق عليه الضلاله كده تجني؟ لا، ده بسبب ما عملوا. وهو ايه؟ طب عملوا ايه؟ انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله. يبقى لما فريق ما هداش وفريق ضل دي تجني من الله عليهم ولا بسبب ما فعلوه؟ بسبب ما فعلوه. انهم اتخذوا ايه؟ الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يعني اللي بيعمل معصيه وعارف ان دي معصيه يبقى بس هتبقى معصيه، انما تعمل معصيه وتقول انها هدايه اهو ده الكلام. تبقى لمدت الحكم على الله. واحنا قلنا خير للذين يريدون انهم يحملوا معاصي انهم يملوا حكم الله الخاص، ولكننا لم نقدر على نفوسنا. اما ان ترد حكم الله ويقول لي الهدايه وهكذا، يقول له انت رددت الحكم على الله فنقلت من مرتبه عاصم الى مرتبه كافر والعياذ بالله.